طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس، إذا موجودة ابحث عنها، إذا موجودة وإلا خلاص نتبع معك. هذا أي نسخة هذه الأخيرة؟ أي مجلد هذا؟ ها هنا؟ نعم. انظر العلوي لعل الرف العلوي، شوف الرف العلوي اليمين، أقصى اليمين. كنت أقرأ في سورة الكهف اليوم ما بشيء بشيء يذكر في قول الله جل وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. يا أخواني نحتاج إلى هذا المعنى. والله أقرأ سورة الكهف اليوم بس وقفت عند هذه الآية وعينها وتأملها. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فقد قلنا إذا شططا. فهذه النعمة من الله جل وتعالى، إذا أراد الله بالعبد خيرا الله يصنع به، والله يفعل به. ماذا يفعل به؟ أولا يربط على قلبه، وينبغي أن تكون هذه مسألتنا، وينبغي أن يكون هذا طلبنا وهذا حظنا من عطاء الله عز وجل، أن يربط الله على قلوبنا. ما معنى وربطنا على قلوبهم؟ يعني قوينا هذه القلوب قويناها وشددنا عليها وثبتناها، لأن الضعف ضعف القلب والقوة قوة القلب. إذا أراد الله بعبد خيرا أعطاه ماذا؟ ربط على قلبه، يعني قوى قلبه على الحق، على احتمال الحق، على اعتقاده ابتداء، وعلى إضماره ابتداء أن يضمر الحق، وعلى أن يطلبه بقلبه وبفكره، وعلى أن يشغل به عقله وفكره، بحيث يكون هذا إذا أراد الله به خيرا أعطاه هذا الربط. فمن قوة القلب حصل ماذا؟ وربطنا على قلوبهم إذ ماذا؟ إذ قاموا فقالوا. إذ قاموا فقالوا، هذا يعني فيه معنى أن ربط الله عز وجل على قلب عبده، أن يقوي الله قلب العبد ويمنحه القوة والجرأة أيضا الجرأة، لأن اليوم يا إخواني ما أكثر ما نفهم، لكن ما أكثر ما نخجل، والخجل عن إظهار الحق، عن العمل به في النفس وعن الدعوة إليه. الخجل هذا من ضعف القلب، نستحي على أنفسنا، يعني لا نريد أن نقف بأنفسنا موقف ذلة في الدنيا، لكن ما نشفق على أنفسنا موقف ذلة في الآخرة عند الله عز وجل. موقف ذلة: عبدي عرفناك فماذا صنعت بما عرفت، علمناك فماذا فعلت بما عرفت، أسمعناك فماذا فعلت بما سمعت. فلو وضع العبد نفسه يعني في هذين الموقفين، هل يستطيع فعلا؟ لأن عندما نقول من إذا أراد الله بعبد خيرا ربط الله على قلبه، يعني قوى قلبه وثبته، هذا ما يأتي إلا قال إذ قاموا فقالوا. ها هنا ينزل عطاء الله على العبد، إذ قاموا فقالوا. فيحتاج العبد حتى يعني يستأهل هذا العطاء من الله عز وجل، تحتاج منه ماذا شيخ محمد؟ تحتاج مبادرة لله، أن يقوم، أن ينقل قدمه لله، فيفتح الله عز وجل على قلبه، تكون في هذا القلب القوة، وفي نظره القوة، يستطيع إذا تكلم عن الدين وعن أمر الدين، ما يتكلم عن الدين وعن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن هذا الدين المحكم الخاتم العظيم الجميل السهل، ما يتكلم عنه وهو منكس رأسه كذا ومستحي يواجه الناس الخلق. لا والله، قال الله جل وتعالى حتى في الصفة، حتى في هيئة المؤمن، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ماذا؟ هي رحماء بينهم، معنى التراحم غير، ومعنى ضعف اللكنة، ضعف اللهجة، وكأنه يلحن بالقول كالذي يعني لا يكاد يبين بإيمانه. هذا ضعف في الدين، نتيجة ضعف ماذا؟ نتيجة ضعف القلب. وبالتالي يا إخواني قال إذ قاموا فقالوا، نحن نحتاج اليوم إلى القيام لله عز وجل. كونوا قوامين، ليس للقيام وإنما إلى صفة المبالغة في ذلك. كونوا قوامين لله يا أيها الذين آمنوا، كونوا قوامين لله. كثير القيام، قوامين لله بماذا؟ بأوامره، بنواهيه، بالتكاليف، بشريعته، في أنفسكم وفي إيش؟ وفي الناس، حتى نحقق العبودية لله عز وجل في أنفسنا، ونحقق أيضا نعبد الناس لله جل وتعالى، نسعى في تعبيدهم، ونسأل الله ونسأل الله ونسأل الله ذلك. يقول اليوم استوقفتني هذا وأنا أقرأ سورة الكهف، وقفت عند هذه الآية حتى ما استطعت أتجاوزها. ماذا نحن ماذا نقرأ؟ يعني سبحان الله، تؤثر فينا هذه المعاني التي نقرأها، تورثنا عمل، يعني حتى تكون إذا كان الحطب كابية شوية، جينا ومسكنا سورة الكهف يوم الجمعة وأخذنا في كتاب الله جل وتعالى، قرأنا آية، قرأنا قبسا نبويا من مشكات النبوة، وفعلا اضطرمت نار الدعوة ونار الإيمان في قلوبنا، وبالتالي نطلع للناس بنور، ولا سنظل دائما نمشي هكذا كتلة من الظلمات، عافانا الله تعالى وإياكم، كتلة من الظلمة لا ينير لنفسه فضلا عن أن إيش؟ فضلا عن أن ينير لغيره. هذه المجالس أحبتي في الله، هذا المقصد منها، هذا الغاية منها. نسأل الله جل وتعالى لا يحرمنا وإياكم من فضله، ويجعل ثواب هذه المجاهدات وثواب هذا الصبر وثواب هذه التضحيات الجزاء الأوفى عنده، وأن يربط على قلوبنا ويفتح عليها ويقويها ويثبتها حتى نلقاه وهو راض عنا بأعلى مراتب الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن يشاء الله يحملنا إليها أو يأتي بها إلينا وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي توقفنا مشايخ؟ نعم، إذا تفضل تفضل شيخ. إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي أحبتي في الله، الإخوة الذين يتابعون الآن، كنا شرعنا في قراءة تفسير الآيتين من سورة النساء، أو تفسير الآيات من سورة النساء، في قول الله جل وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فأردنا أن نتم ابتدأناه ونكتفي بهذا المجلس إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والمستمعين ووالديهم والمسلمين أجمعين. آمين. قال الإمام ابن كثير والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخالفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى، يعني يقولون طيب إذا عفى الله عنه ماذا يكون للمظلوم؟ المظلوم قتل في الدنيا. يا إخوان، هذه معايير أهل الدنيا، أنه فاتته الدنيا، لكن ماذا عليه؟ هو سيموت، هو مات بماذا؟ مات بأجله، لكن ماذا عليه إذا كان القاتل قد تاب وأناب، ويعني اكتسب من العمل ما يكون به كريما على الله عز وجل حتى يستوهبه ربه جل وتعالى من قاتله. نعم. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج إلى دليل، والله أعلم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طبعا هو الآن كأنه يجيب عن استدلال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في عدم، أو من قال بقوله ممن يقول بعدم قبول توبة القاتل، فيحملون يحملون آية النساء، يحملون هذه الآية على المشركين، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، من قتل في الشرك ثم بعد ذلك

إنما أردنا إنا أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. طبعا المسألة إذن اليوم قرأ المصنف أو قرأ القارئ من كلام المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله صحة قبول توبة من؟ صحة قبول توبة القاتل لهذه الأدلة المحكمة، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف من السلف والخلف. ثم بعد ذلك تعرض إلى المسألة الأخرى وهي مسألة القتل، ما يترتب على القتل العمد من أحكام في الدنيا وفي الآخرة. قال في الآخرة هذا يعني ما سبق بيانه من قول فيما أنزل الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما من الوعيد الذي ورد لقاتل العمد. قال وأما من أحكام الدنيا، قال فأولها تسلط أولياء المقتول عليه، تسلط أولياء المقتول عليه، وسلطة أولياء المقتول تنحصر في إما أن يأخذوا بالنفس بالقصاص، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يأخذوا الدية أو يعفو عن الكل لا شك. ثم بعد ذلك يعني أما الدية القصاص بين وله شروط عند أهل العلم. ثم بعد ذلك الدية، والدية سبق تكلمنا عليها في المجلس الماضي وقلنا ينبغي أن تكون قدرا ماذا؟ الدية ينبغي أن تكون قدرا تنكسر النفوس به، يعني يكون فيه معنى الزجر يؤثر على مال القاتل، ليس على ما هو شايع عند الناس اليوم في باب ماذا؟ في باب الديات، أنها جعلت يعني كفارة قتل الإنسان يعني كفارة يسيرة، يعني ربما أقل من تكاليف إصلاح مركبته سيارته نسأل الله السلامة والعافية، يعني أقل من تكاليف سيارته، ما بين ما هو واجب شرعا له مقصود وله غاية وله أيضا تقدير، وله أيضا تقدير إما بالإبل أو تقدير بالنقدين الذهب أو الفضة، لكن الغاية منه فعلا التشديد في أمر الدماء والاحتياط فيها. ثم بعدك تكلم عن الكفارة، هل القتل عمد من كفارة؟ ذكر نقول الإمام الشافعي رضي الله عنه عن وجوب الكفارة عليه في قتل العمد كما هو في قتل الخطأ، وذكر هذه يعني ساق هذه الأدلة. وكذلك قال مثل ما يقولون في أن من ترك الصلاة عامدا كذلك يجب عليه القضاء، فهذا من باب ماذا؟ من باب أولى. كيف المخطئ تجب عليه كفارة؟ من قتل خطأ تجب عليه كفارة، ومن قتل عمدا لا تجب عليه كفارة. يقال ما فائدة وجوب الكفارة؟ ترى تعمد الإثم، ما فائدة الكفارة؟ تعمد الإثم. فائدة ترك الكفارة هذا حق الله عز وجل، وتلك حق من؟ وتلك حق الآدمي القصاص والعقوبة، وعدم قيامه بالكفارة هذا مما يزيد في إثمه عند الله عز وجل، تركها مما يزيد في إثمه. نعم، هل عنده شيء ولا ترون نكتفي بهذا؟ هي طبعا الآية الأخرى متعلقة بها بطبيعة الحال، إن شئتم نقرأها أو وقفنا على هذا، نقف على هذا، نعطيكم اليوم الجمعة، نعطيكم وقتكم، نكتفي بهذا القدر الشيخ. نعم، أنا أخاف من اللي ساكتين، من الذين لا يقولون نعم ولا يقولون، لكن خلاص نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا شفينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين، الحمد لله رب العالمين.